سمعنا من المحاضرة أن المرأة لا حق الزواج بعد 4 سنين من فقدان زوجها. فين لو رجع زوجها الأصلي فما الحكم؟ أن تقطع مع الثاني أم ترجع الأول؟ وإذا رجعت الأول كيف ذلك؟ إذا فقد الإنسان بين أهله ولا تعرف أسبابه أسباب ولا تعرف وحده هذا غيب عليه لا يخرج من الناس يقول في القرآن غيب عن الذهب. إذا رجع المعذبين كان أحد عمر يفرق بينهما وتضرب العدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.